فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج جمع العلم في سنته الأولى 32 بعد 400,000 في دولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحرق فيه لمعيد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف حفظه الله ووفقه ونفعنا بعلومه في كتاب البينة باقتباس العلم والحق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى، وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال أوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم مفكين عن خلقهم زائلين عن خلقهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرفت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موضع من مواقع الشبكة العنكبوتية، منحولة لدعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك سترة وتفضح سرة، وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، وانتحال المقال لا يسوء صادقا طلبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفرني وله. ثم حسن لي موفق سلا لصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحق فيه، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحق فيه من خبرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المقتلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بين المصنف ووفقه الله بعد البداءة بحمد الله والصلاة على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، أن من أثانين طلاب العلم وغرقهم في أخذه عدم دلالتهم واهتدائهم إلى جادة يصلون بها إلى العلم، فمن طالع أحوالهم رأى مزيد خلطهم وعظيم خلطهم وافتقارهم إلى حجة بينة وموضحة مبينة يهتدون بها إلى طلب العلم وأخذه. وكان قضي لكاتبه فيما سلف تدوين مقيدة في مدارج العلم، أي فرائع تحصيله وكيفية الوصول إليه، صدرت بنصائح متعددة، ثم تلقفها أناس استفادوا منها واسترشدوا بها، وانتحلها دعي نسبها إلى نفسه في موقع من المواقع العنكبوتية، ثم اقتضى مصلحة المسلمين فيها إعادة نشرها مفردة منسوبة لكاتبها قديما في كتاب مفرد سمي بالبينة في اقتباس العلم والحق فيه، يحتوي بيان أمرين عظيمين، أحدهما كيفية الوصول إلى العلم وهو اقتباسه، والثاني كيفية الحلق فيه أي المهارة فيه، فإن طالب العلم محتاج إلى هذا وذاك. فأخرجت هذه البينة من خجلها تنفع الملتمس وترفع المقتبس المستضيء بنورها وتدفع المقتبس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله ووفقه: البينة الأولى العلم صيد وشراك النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أغبلة، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الآيات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم، أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها أشياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه ناشرت من قولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسب. والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكم. ومعنى عم شمل. والنسم النفوس جمع نسمة، وزكنا ثبت. ذكر المصنف وفقه الله أن العلم صيد، وإنما عد العلم صيدا بعظيم منفعته، وطريق الوصول إليه مفتتح النية. لذلك أشار إلى هذا الافتتاح بقوله: وشراك النية. والشراك حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص صيده. فأعظم ما يتمكن به المرء من درك صيد العلم هو أمر نيته، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررا ونال منه غررا، ومن فسدت نيته وصاد وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أضله مما لا يفسده الصائد، أي لا يبتغي صائد ولا يبشر به رائد. والرائد هو طليعة الصوت الذي يلتمس لهم الربيع. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا الحديث العظيم من أجل كنوز السنة، لأنه ميزان الأعمال الباطنة. فإن السنة بيّنت إقامة الدين على ميزانين: أحدهما ميزان الأعمال الباطنة، وهو المذكور في حديث عمر الأعمال بالنيات، والآخر ميزان الأعمال الظاهرة، وهو المذكور في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد والعلامة ابن السعدي في مجموع الفوائد. ثم بين المصنف أن مدار نية العلم على أربعة أمور. فإن المتشوق إلى تحقيق النية في العلم ينبغي له أن يعلم أن النية المطلوبة في العلم تقوم على هذه الأصول الأربعة. فمن أقامها في نفسه وحققها في قلبه فقد أصاب نية العلم. وبقدر قوة هذه المعاني في قلبه تقوى نية العلم فيه، وبقدر ضعفها تضعف نية العلم فيه. فأول تلك الأصول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها طريق العبودية، أي أن ينوي المتعلم طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه فيعرفها طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته وبها أمرنا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا وصول إلى تحقيق عبادة الله عز وجل إلا بكيفية معينة هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مكنة للمرء للوقوف عليها إلا بطلب العلم. فينبغي أن يكون من بواعث النية المحركة للعزم في طلب العلم أن ينوي طالب العلم بطلبه رفع الجهل عن نفسه في كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فينوي بالتماس للعلم أن يسعى في رفع الجهل عن الخلق الذي يتحقق برفعه الوصول إلى مصالح الدارين الدنيا والآخرة. لأن أعظم أصل مشيد تحصل به النفوس خير الدنيا والآخرة هو العلم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. انتهى كلامه. والتحقيق أن العلم يتأدى العدل يتوقف على العلم، وأن الظلم ينشأ من الجهل، فمرد الأمر كله إلى العلم. فأحسن من عبارة أبي عبد الله بن القيم قول القرافي رحمه الله تعالى في الفروق: أصل كل خير العلم، وأصل كل شر الجهل. فينبغي أن يكون من مقاصد طالب العلم في التماس العلم أن ينوي رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم ما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم. ثم أشار إلى الأصل الثالث بقوله وتاركها العمل به، فإن العلم يراد للعمل. فمن مقاصد النية المطلوبة في طلب العلم أن ينوي طالب العلم كاقتباس العلم والتباسه العمل بالعلم الذي يتعلمه، فإنه إذا وجد هذا المعنى في قلبه قوى عزمه، فإن القلوب تتحرك بالمحبوبات، وإن الأركان والجوارح تتحرك بالمطلوبات، فلا مكنة لتحريك آلات العبد من أركانه وجوارحه إلا بعلم. وإذا كان من نية طالب العلم أن ينوي بطلبه العلم العمل به قوى ذلك قلبه على محبوبه وساقه إلى مطلوبه. ثم ذكر رابعها فقال إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ إلى القادم عليه. فينوي طالب العلم بطلبه إحياء العلم في بلده وجهته التي هو بها، وأن يحفظ العلم ويصونه من الضياع، فإن العلم يضيع والدين والدنيا أمر ثباتهما موكول إلى وجود العلم، فإذا ذهب العلم ذهب الدين والدنيا، وإذا بقي العلم بقي الدين والدنيا. روى الدارمي بسند صحيح عن الزهري أحد التابعين قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، ونعش العلم والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فينبغي أن يكون من نية طالب العلم أن يسعى في حفظ العلم على بلده وجهته، وأن يبقى فيهم مكفولا محفوظا. وهذا الأمر يتأكد في حق من كان متأهلا له لقوة حفظه وجودة فهمه وقدرته عليه، ومن كان كذلك فقد ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن فرض الكفاية يكون فرض عين في حقه، وبسط العبارة في تقريره القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق، وفي أخبار العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان أن أحد أشياخه قال له يا بني إن فرض الكفاية في العلم يكون على بعض الناس فرض عين، وإنك ممن صار عليه طلب العلم فرض عين، فمن كانت نفسه قابلة للعلم لقوة حفظه وجودة فهمه صار طلب العلم في حقه واجبا. ثم أشار المصنف إلى أنه عقد هذه المعاني شعرا فقال في بيتين مرجزين ونية للعلم رفع الجهل عن أي شمل عن نفسه فغيره من النسل أي من النفوس، والثالث التحصين للعلوم يعني الحفظ للعلوم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به دفن أي ثبت. فهذه الأصول الأربعة عليهن مدار الأمر في نية طلب العلم، ينبغي أن يتلمسها طالب العلم دوما وأن يطلبها بنفسه. وبدأتك بحضور هذه المجالس حقيقة بأن تتطلب هذه المعاني في قلبك وأن تحركها في نفسك، وأن تنظر إلى مرد نيتك في أخذك العلم وحرصك عليه، وأن وجود هذه المعاني في قلبك مما يقوي أخذك له، وضعف هذه المعاني في قلبك مما يضعف أخذك له. وإن الناس في العلم لا يتفاضلون بأحسابهم وأنسابهم وأموالهم، ولكن يتفاضلون بمقدار نياتهم ومقاصدهم. روى ابن عساكر في حفظ العلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي إنما تكون للمرء قدرة قوية في العلم على قدر نيته، فمن صدقت نيته وصحت جعل الله عز وجل له من القدر والمواهب ما ليس لغيره، ومن فسدت نيته فإن الله سبحانه وتعالى يسلبه القدر التي يعرفها من نفسه. فإن العلم لا يؤخذ بقوة الحفظ وجودة الذهن ولا بميراث عن أب وجد، ولكنه هبة إلهية واختصاص رباني، فعلى قدر ما في قلبك من هذه المعاني يخصك الله سبحانه وتعالى بما شاء من فضل وبيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله. البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحن عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما درى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلاق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائد من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لها سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، ولا يدفع إلا بحسب مادتين. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفع. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القدة بالقدة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن العزم مركب الصادقين، والعزم هو الإرادة الجازمة، فالإرادة الجازمة بمنزلة المركب الذي من تبوأه وصل به إلى مطلوبه الذي يقصده. ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإنه لا يحل شيئا ولا يحصل مراده، فإن العزائم جلابة الغنائم، فإنما يدرك المرء غنيمته في مطلوبه من أمر الدين والدنيا بحسب عزيمته. فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين، الفارغين الذين يتسلون بالأماني دون جد وعمل. ومن بدائع ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: الأماني رؤوس أموال المفاليس، والبطال يحجب عنه العلم، كما قال سحنون: لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وبتحقيق هذا المعنى قال ابن القيم في الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. فإذا كان المرء ذا همة وقادة وعزيمة نافذة أشرقت أرض قلبه بنور ربها بما يجعل الله عز وجل فيه من الخير والبركة. ثم بين بعد أن عقدة العزم تحل بثلاث أيد تنتابها: أولها إلف العوائد، وهي الرسوم والأحوال التي تواطأ عليها الناس وألفوها، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته التي يجدها المرء في داخل نفسه، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من غيره خارجة عنه. فإن لهؤلاء الثلاث سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، ولا وصول له إلا بحسب مادتهن. فالعوائد تحسن بالهجر، فما ألفه الناس من عادة ورسم إنما ينفصل الإنسان عنه ويبين منه بهجره وتركه ومفارقته. والعلائق التي تنتاب المرء في قلبه إنما يستأصل بالقطع، بأن يتزعها المرء بالكلية من قلبه، فما وجد من علائق قلبه التي تضعف سيره عن مطلوبه فإنه يحسمه بقطعه واجتثاثه من أصله. وأما العوائق وهو ما يعرض لنفسه من حوادث قدرية من خارجها فإنها تكسر برفضها وعدم الاستسلام لها، فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه وحسام النفوس الذي يشتد منها كلما يقطعها عن مرادها أجل من حسام الرؤوس. ثم ذكر أن قوة العزم وهي الإرادة الجازمة بالنفس تمد بثلاثة موارد، متى أفيضت عليها قويت هذه الإرادة في القلب؟ أولها مولد الحرص على ما ينفع، وثانيها مولد استعانة بالله عز وجل، وثالثها مولد صلع ثوب العجز والكسل. فإذا وجدت هذه الموارد الثلاثة تفيض بنهل معينها إلى النفس فإن المرأة يقوى عزمه. وهؤلاء مذكورات في حديث أبي هريرة عند مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منافع الموارد واحدا واحدا حذو القزة بالقزة، فإن الجملة الأولى دالة على المولد الأول، والجملة الثانية دالة على المولد الثاني، والجملة الثالثة دالة على المولد الثالث. والقزة ريشة السهم التي تجعل في آخره ليصيب هدفه، وكل سهم فله قدة محيطة في آخره ليصيب سهمه. فإذا قيل حذو القدة بقدة أشير إلى تتابع ريش السهم في آخره. ثم ذكر في خاتمة هذه البينة أن مما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم من أقوى ما ترتفع به همة المرء وتقوى عزيمته وشتيمته، يعني أنفته في تحصيل مقصوده وعدم الانصياع لمخالفه. وفي ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من مطالعة سير السلف السابقين. ثم قال: لأجل ذلك أطردت كتبا في سير جماعة منهم. ثم ذكر رحمه الله أنه كتب سيرة مفردة للحسن البصري ومعروف الكفي وسعيد بن مسيب وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له. فينبغي أن لا يخلي طالب العلم نفسه من مطالعة سير الأولين، فإنها تقوي عزيمته وتشجعه على مواصلة طريقه. فإن الاطلاع على أهوال المنعم عليهم يقوي في النفس الانتساب إليهم والتشبه بهم. فمن محركات النفس ومقويات العزيمة أن يلدع المرء قلبه بين الفينة والفينة بمطالعة أحوال السلف رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: البينة الثالثة التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق، وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعالي قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيبعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضر من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله. وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال السبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون، من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجسم العناء حتى ينال المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثالثة أن التبحر في العلم فضيلة، والتبحر هو التوسع، تفعل من البحر، والبحر بعرضه لا أوسع منه ولا أعظم، والمشاركة في كل فن غنيمة. وذكر في ذلك خبر يحيى بن مجاهد الذي نقله ابن حزم قال: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول يعني معهم غبة عظيمة. فإذا كان الإنسان يسمع الناس يتكلمون في شيء ويكون بينهم صامتا لا يدري ما يقول معهم، يحدث على العاقل في نفس الأبية غمة عظيمة. ولذلك قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: خطيبة الأندلسيين، أي الرجل الذي يقع موقع خطيبة من أهل الأندلس، عقب ذكره له ولقد صدق، أي في كون الحال تؤول بالعبد الذي يكون فارغا من معرفة ما يتكلم به الناس بينهم أنه تحدث له غمة عظيمة. ثم استحسن المصنف قول ابن الوردي: في كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع عن الأسباب. وصف استحسانه عند أهل الذوق والوجد، والذوق والوجد مرتبتان من مراتب إدراك الحقائق القلبية، فكما أن الأمر الظاهر يدرك بحواس ظاهرة كالسمع والبصر إلى آخرها، فكذلك الحقائق القلبية تدرك بقوة باطنة منها الذوق والوجه، وهما مذكوران في عدة أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد عبد طعم الإيمان، الحديث في الصحيحين. ومنه حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم: ذاق طعم الإيمان، الحديث. ثم ذكر أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيبعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع حب طريقه طريق وصوله إليه، فله قدرة تمكنه من إحراز العلوم المقصودة، ولكن همته ضعيفة لا تبعثه إلى طلب تلك العلوم، فيبعد عنها ويتباعد منها مع قدرته عليها. ثم بين أن هذه الحال التي تضرب بكلها في قلوب جم من الخلق أنها ضرب من الحرمان، ومن الأمور التي تحول بين العبد وبين العلم أن يكتب له الحرمان. ولأجل هذا خاف العارفون بالله وبشرعه من الحرمان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب والاستئذان، ويرده المحروم من استدلاله، لا تشغل اللهم بالحرمان. وعلل ذلك بأن العلم خير، وأن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصل الزخار ومنازله الأولى، وهي الجنة، جعل الله وإياكم جميعا من أهلها. فإذا ضعفت همة العبد عن هذا المطلوب كان ذلك من دلائل حرمانه. وأورد في تصديق منتهى المنازل الأولى قول ابن القيم في ميميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المقيم. ثم ذكر المصنف أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فالعلوم الشرعية مرتبطة بعضها ببعض، لا ينفصل شيء منها عن الآخر، ولا يوجد حادث في معرفة علم منها إلا وله يد مشاركة في بقية العلوم، لأن العلوم الشرعية محلها أي منتهاها إلى الوحيين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. فإن الجداول المتفرقة من نهر واحد مع يوجد فيها ما يوجد في سائرها من الطعم واللون، وكذلك العلوم التي ترجع إلى الكتاب والسنة قوية اتصال بعضها ببعض وثيقة الأخذ بعضها ببعض، فلا يمكن أن تكون مبتورة الصلة عن بعضها، فمن يظن أنه يكون مفسرا دون أن تكون له مشاركة في علم العقيدة أو الفقه أو الحديث فذلك ضرب من الخيال لا يوجد في حقائق العلوم الشرعية. ولسنا نقصد بالتخصص ما آل إليه الأمر من الأقسام الأكاديمية في النظام التعليمي القائم بالدراسات العليا، ولكننا نعني بالتخصص من يكون له معرفة ظاهرة بهذا العلم دون غيره من أقرانه وإجداده، بحيث يكون متميزا بين أهل عصره إما بالفقه أو التفسير أو الحديث، ولا يكون التميز الذي يحصل به الإنسان حقيقة العلم حتى يكون الإنسان محصلا لكل علم من علوم الشريعة على وجه الاتصال والإحاطة بأصوله، ثم بعد ذلك يتهيأ له ما يتهيأ من محبة علم والميل إليه والتقدم فيه، فله أن يكون كذلك كما أشار في قوله بعد نقل كلام الزبيد في ألبيته: فإن أنواع العلوم تختلط بعضها بشرط بعض مرتبط. ثم قال مبينا ما سبق والتفريق بينها بالاقتصار على فن دون على فن واحد دون تحصيل اصول بقيه الفنون من اثار الاقتداء بعلوم الدنيا التي اثرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعه، فان العلوم الدنيويه من المعارف البشريه الحديثه لا يتمكن احد الا بالتخصص فيها، ولكن هذه العلوم في حقيقتها منفصلة بصلة بعضها عن بعض، فربما برز إنسان في علم عظيم من هذه العلوم ولم يحتج إلى علوم عظيمة أخرى، ثم سرى هذا الأمر بما آلت إليه الحال في البلدان الإسلامية من تأثر الجوانب العلمية بما عليه أحوال الغرب والشرق، فصار الحال عندنا طلب التخصص في علم شرعي دون معرفة أصل يسير في كل علم، ومثل هذا لا يمكن أن يكون تخصصا صحيحا، وإنما هو تخصص وظيفي، أما أنه تخصص علمي موافق للحال التي كان عليها الأولون فلا، فإن الأولين كانت طريقتهم كما أشار إليه بعد في قوله: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه، فيبتدئ المرء أخذه العلم بتحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، فيحصل أصول علم التفسير وأصول علم الحديث وأصول علم الفقه وأصول علم الاعتقاد وأصول علم النحو وأصول علم الأصول، ثم جرى من علوم المقاصد ومهمات علوم الآلات، ثم بعد ذلك يتشاغل بما شاء منها مما وجد فيه قوته وقدرته عليه. أما أن يظن المرء أنه إذا جمع نفسه على علم واحد فسيبرز فيه وسيلحق مراتب الأولين فهذه من أمان البطالين، فإن الإنسان لا يكون مفسرا وهو لا يعي الطريق إلى معرفة الأحاديث المروية في التفسير وكيفية الوقوف على مراتبها من التصحيح والتضعيف، وليس بالضرورة أن يكون محدثا تكون له قدرة على الحكم على المرويات بالصحة والضعف، ولكن ينبغي أن تكون له قدرة على معرفة الطريق التي يصل بها إلى معرفة الصحيح والضعيف من الحديث النبوي، فالمفسر الذي يأتي فيذكر أحاديث ثم يعزوها إلى كتاب متأخر كالجامع الصغير أو الجامع الأزهر أو غيرهما ويكون ذلك الحديث في البخاري أو المسلم فذلك رجل لم يشم رائحة الحديث، وكذلك الذي يتكلم في الفقه وهو لا يعرف أصول الفقه لا يمكن أن يكون فقيها مبرزا، وكذلك النحوي الذي لا يعرف بقية علوم العربية من اللغة والصرف والبلاغة وغيرها لا يمكن أن يكون نحويا مقدما في فنه. فالذي ينبغي أن تكون عليه جادة الطلب أن يحرص الإنسان على تحصيل أصول كل علم، وهي تحتاج إلى مديدة يسيرة مع التوفيق، فيتأخذ من الإنسان سنوات قليلة مع الجد والاجتهاد، ولكن هذه السنوات فيهن ما يكون بمنزلة البناء العتيق الذي يؤسس عليه العلم الصحيح. فإذا وجد هذا المعنى من استيفاء النفس لمقاصد أصول العلوم، ثم تشوف المرء إلى محبة علم منها ووجد قدرة عليه، فإنه حينئذ يصعد في درجاته ويترقى في مراتبه. ثم ذكر أن بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا ليس متهيئا لكل أحد، فلا يمكن أن يحرز المرء النباهة والذكاء والكثرة بالعلوم جميعا، وهذا أمر يختص الله عز وجل به من شاء من خلقه، وعموم الخلق ورجولة فن أو فنين أو ثلاثة، ولكن المبرز منهم لا يكون مبرزا إلا مع وجود آلة صحيحة من بقية العلوم يدرك بها ما يحتاج إليه منها في العلم الذي يتعاطاه. ثم نبه إلى أن ملاحظة الاختصاص، أي كون ذلك مما يخص الله عز وجل به من شاء من خلقه، يهون المغامرة فيه، أي يسهل على العبد أن يغامر فيه وأن يتحمل العناء حتى ينال المنى. وفي ذلك يقول المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإذا كان الإنسان قادرا فإن من السبب أن ينزل بنفسه عن بلوغ التمام، لأن إيصالك إلى التمام من اختصاص الله سبحانه وتعالى لك، فينبغي أن تتجشم العناء في طلب هذا الاختصاص، كما قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو لأدرك المنى فمن قادت الآمال إلا بصابره. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: البينة الرابعة، ينبغي أن يكون أمر الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يستغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد سا وإن نقص سا. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة رحمه الله: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها، فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها. وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم، والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة انتهى. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا بابتغاء درة ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي للطالب العلم ألا يلي في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا، ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها ما استودعته في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم طالب العلم الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فإنهما منبع العلوم وإليهما يرد العلم الوافد. وفي ذلك يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه مرشدا: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فينبغي أن يكون أعظم وثب طالب العلم واهتمامه هو تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الكتاب والسنة، فلا يشتغل بغيرها من العلوم إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه، فعلى قدر ما يكون ذلك العلم قادما لفهم الكتاب والسنة يكون مطلوبا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بعد ذكر علم الكتاب والسنة قال: وباقي العلوم إما آلة لفهمها أو أجنبية عنها، فالأول هو الضالة المطلوبة والثاني هو الضارة المغلوبة. انتهى كلامه. وبين أن العلوم الآلية لا ينبغي أن ينظر الإنسان فيها نظر تطلب بلوغ قولها ونهاية غاياتها، لأن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، فهي تحتاج إلى آلة عظيمة من القوة الذهنية، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. وكثير من الناس يضيع قوته في شذور متفرقة لا يأتي لها ذكر ولا ينتفع بها الإنسان في فهم الكتاب والسنة. وأشار إلى طرف منها في علم أصول الفقه الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين. ومن عرف العلوم الآلية رأى أن كثيرا من المسائل التي تكون بها مما لا يحتاج إليه ولا ينبني عليه عمل. ثم ذكر المصنف كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة في مراتب العلوم وما ينبغي أن يكون حظ المرء منها. إذا قرأت اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، أي مرادف لذاتها لحصول الانتفاع بها، ثم قال: وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، أي غير مرادة لذاتها ولكن لأنها توصل إلى ما فيه المنفعة. ثم بيّن أن العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسيعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة، فلا يعاب على أحد طول التماسه ما في الكتاب والسنة من الاستنباط، بل ذلك من دلائل اشتغاله بما ينفع مع جودة فهمه وحدة ذكائه. ومن طرائف ذلك ما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن أنه هو وأصحابه من البغداديين يعني من المالكية استنبطوا من آية الطهارة في سورة المائدة أكثر من 850 فائدة. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن ابن المنذر صنف مجلدا كبيرا في شرح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنهما، فذكر فيه أكثر من 1000 فائدة. فمثل هذه الأمور التي تتعلق بعلم المقاصد وفهم الكتاب والسنة لا حرج في توسيعة الكلام فيها وتفريع المسائل منها. وأما العلوم التي هي آلات لغيرها أي يتوصل بها إلى فهم علوم المقاصد بالعربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث أنها آلات توصل بغيرها، وينبغي أن يوسع فيها الكلام ولا تتطلع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود. ثم قال في آخر كلامه: والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى كلامه. فمن رام أن يحصل غور العلوم الآلية وأن يبلغ الغاية في كل علم فإن العمر يضيق عن ذلك، ولكن من استولى قلبه على مقاصد العلوم الآلية ومهماتها كانت له تلك آلة وافرة في استنباط واستخراج فوائد الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أنه لا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والرسائل حتى يلاحظ جملة من الأمور ذكرها بقوله: نهازا للفرص، أي مغتنما لما يلوح له من فرصة، مبتدئا للعلم من أوله، لأن للعلم أوائل، فكل علم له أوائل، ومن أراد أن يدرس علما فينبغي له أن يبتدئ من أوائله. فالذي يريد دراسة النحو مثلا فإنه يبتدئ أول شيء في دراسة معنى الكلمة والكلام، ثم يترقى بعد ذلك إلى معرفة أنواع الكلمة، ثم يترقى بعد ذلك إلى معرفة علامات كل نوع من هذه الأنواع حتى يصل إلى آخر أبواب النحو. فلو قدر أن إنسانا ابتدأ دراسة النحو من وسطه فدرسه من أبواب المرفوعات، أو أنه انتقل حتى بلغ أواخره فدرس ما في أخره من المسائل الصرفية، فإن هذا لا يفلح في العلم، لأن العلم يبنى بعضه على بعض، وهذا لم يبتدئ العلم بما يمكن بناؤه عليه. ولذلك تجد أن العلوم الآلية كلها ولو اختلفت كتبها فإنها تشترك فيما يقدم منها، فإنك إذا فتحت كتابا نحويا وجدت أول مقاصده بيان معنى الكلمة والكلام وأنواع الكلمة وعلامات كل نوع من هذه الأنواع. ثم قال: آتيا له من مدخله، أي من الطريق الذي يؤخذ به، فإنه كما أن للبيوت مداخل يولد منها إليها فكذلك العلوم لها مداخل يولد منها إليها، وهذه المداخل هي المتون التي قيدها أهل العلم. فمن أراد أن يلج في علم فإنه يلتمس المداخل التي استفتح أهل العلم رحمهم الله تعالى من المختصرات والمتوسطات والمطولات ثم يأخذ فيها، فإنه عند ذلك يصل إلى الولوج فيها. ومن أتى من غير مدخلها متسورا الجدران على طلب العلم فإنه يسقط على ظهره وربما انكسر دماغه ففاته العلم. وهذا هو الذي يرى من حال أناس ينفقون أوقاتا كثيرة في طلب العلم ولكنهم يكتشفون بعد مدة أنهم لم يحصلوا شيئا فينصرفون عنه، وهؤلاء أوتوا من أنفسهم لأنهم لم يأتوا العلم من أبوابه وإنما تسوروا جدرانه. والعلم حصن منيع لا يأخذه إلا من دخل عليه من مداخله، فإذا رام الإنسان أن يتسور جدرانه وأن يصل إليه من طريق ليست مسلوكة فإنه لا يمكن أن يصل إليه، فإن العلم هو الذي اختص الله عز وجل به من شاء من خلقه بعد النبوة، فإن النبوة قد طويت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في الناس منها العلم، فإن العلماء ميراث الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما ثبت في حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وهذا الميراث جعل الله عز وجل له من الحماية والوقاية والحصانة والحصانة ما لا يمكن معه أن يصل إليه الأدعياء، وإنما يصل إليه أهله. وكما أن المرء إذا كان له شيء ثمين فإنه لا يضعه إلا في حز متين، فكذلك جعل الله عز وجل العلم في حصون منيعة وقلاع متينة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا من مداخلها. ثم قال: منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فإن الإنسان ينبغي أن يجمع نفسه على ما ينفعه، وأما ما لا يضر جهله فينبغي أن ينصرف عنه، فكثير من الأمور لا يضرك جهلها من الشذور المتفرقة والفضول المتباعدة من مسائل العلوم، فهذه لا يضر جهلها، ومن الغلط التشاغل بها. وإذا كان التشاغل بها في المبادئ فإن هذا من أعظم ما يدخل الإنسان في طلب العلم، ينبغي أن يجمع الإنسان نفسه على ما ينفعه ويقربه إلى ربه سبحانه. سبحانه وتعالى. فالمقصود من العلم أن تقف على طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب عليك أن تلتمس ما ينفعك ويرفعك. ولذلك من الغلط في طلب العلم أن تجد إنسانا يوغل في طلب العلم مع تضييعه للمهمات التي يفتقر إليها في عبودية الله. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في ماء باقي الله؟ فقال له أحمد: هل تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال: لا. قال: هل تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال: لا. قال: فاذهب فالتمس هذا ثم اسأل عن ماء باقي الله. فينبغي أن يجتهد الإنسان في طلب ما ينفعه مما يحتاج إليه في عبودية الله سبحانه وتعالى، وألا يتشاغل بما لا يضره جهله. ومن أعظم ما لا يضر جهله ويتشاغل به الناس الحوادث القدرية والوقائع التي تكون في تصريفات الأيام وتحولات الزمان. فإن كثيرا من الناس ينفق في وقته تلمس هذه الأشياء وهو لا ناقة فيها ولا جمل ولا قدرة له على تدبير شيء منها، والأمر بيد غيره. فمن السفاهة العقلية ومن الحرمان الأكيد أن يشتغل الإنسان بأمور لا نفع له فيها ولا أثر له فيها بالكلية. ثم قال: ملحا بابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، فإنه بكثرة الإلحاح يحصل الفلاح. فإذا ألح الإنسان ثم ألح ثم ألح فإنه يصل إلى مؤمله. ولا يظنن أحد أنه بضعف ألف عقلية لا يصل إلى مطلوبه، بل مع الاجتهاد والمثابرة تقوى هذه الملكة حتى يتمكن الإنسان من الوصول إلى مطلوبه. وقد ذكر أبو هلال العسكري في حثي على حفظ العلم أنه في ابتداء أمره في طلب العلم كان يحاول الساعات في حفظ بيت واحد، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج قاسم الأعناق الخاوي المقترب، وهي 300 بيت. فهذا قويت ملكته لما أخذها بالرياضة. فلا يظنن إنسان أنه لأجل ما يلحظه من نفسه في أول مبتدئ أمره من حصول ملكته أنه لا يصل، بل متى صدقت نية الإنسان وسلك الطريق الموصل إلى مطلوبه مع الإلحاح والمثابرة فإنه يدرك ذلك ويعجزه. ثم نقل المصنف في معنى ما سلك كلاما للماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، وفيه قوله: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، يعني ألا يقصر في طلبه ويجتهد الفرصة فيه. وعلل انتهاز الفرص بقوله: فربما شح الزمان بما سمع وظن بما منع. فإن الأمور تتغير والأحوال تتبدل، وما هو متهيئ لك اليوم ربما لا يتهيئ لك غدا. والمكنة من عقل برامج علمية يحضر فيها إليك معلم يعلمك قد لا يحدث في زمن آخر. فمن عرف أحوال الناس وتقلبات الدول علم أن من الأمر ما يكون متاحا في زمن وما يكون غير متاح في زمن آخر. ثم نقل بعد ذلك كلاما للماوردي قال فيه: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، يعني من العلم، إشعارا لنفسه أن ذلك من قبول علمه، أي ما لا يستحق الاشتغال به، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكة، يعني منقض النوكة، والنوكة هم الحمقى. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك ما تعذر كان كالقناص يعني كالصياد إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إذ لا سيرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهل سهل على من علم، أي على من علم طريقه، فإن جهل الإنسان بالطريق يضر به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها، والمقصود يوجب ضياع الفائدة، يوجب ضياع عمر كثير بفائدة قليلة. انتهى كلامه. أحسن الله إليكم. قال وفق الله: البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الوصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن من انتهاز الفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الالتقاء إلى الحق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، الثالث استنباط فروعه من أصوله، وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق، وذلك أن الحق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأن نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العالم الذي لم يحصل علما وبين العالم المحرم. والملكة إنما هي للعالم أو والملكة إنما هي للعالم أو الشاذي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق من الإحاطة بما ينفعه من العلوم جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، ثم علل ذلك بقوله: فإن إقرار زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن من انتهاز الفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها. فمن قام أن يحرز العين فإنه يعمل إلى الأصول، وهي الكتب المؤسسة في تحصيل العلوم مما عرف عند أهل العلم باسم المتون، ثم يتلقاها تحفظا وتفهما. فلا بد من وجود هاتين القوتين العقليتين الحفظ والفهم، ولا يدرك الإنسان العلم إلا بهما. ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ ولا فهم فلا يتعنى، والأخذ بواحد منهما مما يضر بالآخر، فإن الإنسان إذا استنفذ قوته في حفظه أضر بفهمه، وإذا استنفذ قوته في فهمه أضر بحفظه. ولكن الإنسان إذا راعى بينهما وجعلهما كالجناحين للطائر حصلت له ملكة قوية في العلم، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في حفظ تلك الأصول وتلقيها بالتفهم. ثم بين بعد أن ذلك هو سلم الارتقاء إلى الحق في العلوم، يعني النباهة فيه، فإن إتقان العلم والنباهة فيه شيء يأتي بعد تحصيل الأصول ولا يأتي معه، وإنما إذا حصل الإنسان أصول علومه فاستوت في قلبه حصلت له بعد ذلك ملكة الحق والفهم والإدراك للعلم. ثم بين أن الحق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، فيدرك العلم الذي يطلبه بمبادئه وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، أن يكون له تصور لمسائل هذا الفن بحفظها وفهمها، وثالثها استنباط فروعه من أصوله، أن يرجع فروع هذه المسائل المقيدة في العلم إلى الأصول المحفظة عند أهله مما بني عليه. ثم قال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول، يعني شق الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها، يعني أن يتبطنها في داخلة نفسه منطوقا ومفهوما حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في نفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حق وبصيرة بها. والحذر والحذر لغتان بالفتح والكسر. ثم نقل كلام ابن خلدون في إشادة المعنى المتقدم، وفيه التنبيه إلى أن ملكة الحذر ملكة غير الفهم والوعي، والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس، وهي إحدى أنواع الهيئات عند الفلاسفة. وهذه الملكة وهي ملكة الحذر ليست فهم الكلام المذكور في فن، ولذلك تجد عند كثير من طلبة العلم قولهم: قرأنا الكتاب ففهمناه، وهم صدقوا أنهم فهموا المباني الظاهرة والمعاني المتبادرة منه، أما تحقق تلك المعاني في قلوبهم واستوائها في نفوسهم فإن ذلك حظ قليل منهم. والفهم يشترك فيه من شد من الفن شيئا قليلا، ومن كان مبتدئا، ومن كان عاميا، ومن كان عالما محذرا فإنهم يستوون في الفهم. وأما الملكة الذي يتصور ذلك العلم تصورا كاملا وفهم مآخذه ومداركه وغير ذلك مما يحتاج إليه فهذه حظ العالم والشادي في الظنون. والشادي اسم لمن حصل قدرا كبيرا من العلم. فهذه الملكة وهي ملكة الحذر شيء غير الفهم والوعي ولا تأتي في اليوم والليلة والسنة والسنتين، بل يحتاج الإنسان إلى ملازمة العلم ومواصلة الأخذ له حتى تتهيأ عنده هذه الملكة فيميز بها مآخذ العلم ومسائله ومداركه. وأنا أضرب لك مثلا من كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، فإن فقهاء الحنابلة من مفرداتهم عن بقية الثلاثة ذكرهم من نواقض الوضوء لحم الجزور، وحجتهم في ذلك الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة وغيره عند مسلم، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها. ومع أن الحنابلة على رأس إمامهم عرفوا بشدة التمسك بالآثار إلا أنهم عدلوا عن لفظ لحم الإبل إلى لحم الجزور، فلا تجد كتابا حنبليا متقنا وفيه ذكر هذا الناقض باسم أكل لحم الإبل، وإنما قالوا أكل لحم الجزور، وإنما عدلوا عن ذلك لأمر يدركه ذا الحلق في العلم. وأما ذا الفهم وهو المبتدئ والعامي وأوساط الآخرين في العلم فإنه لا يدركونه، لكن من حصلت له ملكة في العلم ورأى أن الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا بين أجزاء الإبل بين أجزاء المأكول من الإبل وجعلوا الرأس غير ناقض وجعلوا الحواية الكبد وغيرها غير ناقضة أدرك معنى الجزور، وأن الجزور اسم لما يجزر من اللحم أي لا يتوصل إليه إلا بقطع وذلك ما كان ملاصقا بعظم فخصوا النقض به فلا يقضون بغيره. وعدولهم عن ذلك إلى هذه الكلمة وحسن فهم ما قالها لا يتوصل إليه إلا من كان ذا حق وبصيرة في العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله البينة السادسة إن الوصول إلى الحق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار درسه الفني بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاد إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائلهم في الأصول المتوسطة والمطولة، ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ لذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف وجهه فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزال له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير ابن خلدون، إذ يقول في مقدمته اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يريد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيئة لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من خلاف وجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا منهما ولا منغلقا إلا وضحا، وفتح له مقفلا، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته، هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه، انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ذكر المصنف وفقه الله في البينة السادسة أن الوصول إلى الحق في العلم المتقدم ذكره والإشادة به لا يتهيأ للنفس بأخذ العلم دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، وهذا التدريج يتحقق بالترقي في تكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط إلى الطول، وقد يكون بكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا، فإن أهل العلم رتبوا أخذ العلم على ثلاث منازل، على ثلاثة منازل: أحدها منزلة الابتداء، وثانيها منزلة التوسط، وثالثها منزلة الانتهاء، ومن كان الأولى سمي مبتدئا، ومن كان الثانية سمي متوسطا، ومن كان الثالثة سمي منتهيا. وحققوا وصف المبتدئ كما في شرح الدمنهوري عن السنن المنورة وغيره أن المبتدئ هو المتصور لمسائل الفن، وأن المتوسط هو المتصور لها مع معرفة أدلتها، وأن المنتهي هو المتصور لها مع معرفة أدلتها والقدرة على الرد على المخالف للمحرر فيها. فلا يتمكن الإنسان إلا برعاية هذا التدرج، ومما ينظم هذا التدرج رعاية الأصول المؤلفة في الفنون، فيأخذ الإنسان علمه بالتدريج بالابتداء في متن وجيز، ثم يرتقي إلى متوسط، ثم يرتقي إلى منتهي، وتكون كيفية دراسة كل متن في هذه المراحل الثلاث وفق ما يصلح له. فقد قال المصنف في ذلك: ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، فيكون أخذ المتن الموجز على سبيل الإجمال ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يتلقى بعدها أصولا متوسطة مستوفاة الشرح والبيان لعرف ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته بالعلم، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها إلى آخر ما ذكر. فمن رام أن يأخذ علما من العلوم فإنه يرتبه على هذا الأمر من جهتين: إحداهما من جهة الكتب المدروسة، والأخرى من جهة كيفية دراستها. فيبتدئ مثلا في دراسة النحو في المقدمة الآدبرامية، ثم يرتقي في التوسط إلى قبل الندى، ثم يرتقي في المنتهى إلى ألفية الجمال، ثم يأخذ كل واحد منهما على كيفية مخصوصة. فالمقدمة الآدبرامية تدرس على وجه الإجمال لبيان مسائل الفن، وأما قطر الندى فيستوفى فيها الشرح والبيان دون ذكر الخلاف في مسائلها، ثم يدرس الكتاب الثالث وهو ألفية ابن مالك على وجه الاستيفاء لمسائل الفن وذكر وجوه الخلاف فيها وأدلة كل مع فتح المقبلات وحل المشكلات. فإذا درس طالب العلم على خلاف ذلك إما بالتلقي إلى الكتاب الأخير دون دراسة الكتابين الأولين فإنه يضر نفسه، وإذا عمد إلى دراسة الكتاب الأول منها على غير طريقة الإجمال فإنه يضر نفسه. فالذي يدرس مثلا ألفية ابن مالك وليست له مكنة سابقة ومعرفة في النحو بدراسة المقدمة الأجرامية وقطع الندى أو ما يقوم مقامهما فإنه لا يستوفي فهم مسائل ألفية ابن مالك ولو كان يفهم ما يلقى إليه. فليس الشرط في أخذ العلم أن تفهم ما يلقى إليه، ولكن الشرط في أخذ العلم أن يبقى ذلك معه. وكثير من الطلبة يحضرون الدروس العالية ويقولون نفهم، وصدقوا يفهمون، ولكن هذا فهم وقتي لعدم وجود تأسيس باطن تبقى به العلوم، وإنما الذي ينتفع بقراءة الكتب التي بلغت المنتهى هو الذي تدرج إليها فصارت له ملكة نفسانية ينتفع فيها من العلوم. وإذا درس الإنسان مقدمات العلوم على الوجه الذي تدرس به خواتمها أضر بنفسه. فإذا قدر أن طالباً درس الأجرامية مثلاً على وجه التطويل باستيفاء الخلافيات النحوية وحجة أصحابها وخلاف بين المصريين والكوفيين مع إرادة الاختلاف وحلها وخف المختلف لا يقنع، وإن ظن أنه ينتفع، وإن ظن أن أستاذه حاذق، وربما يكون حاذقا في فنه ولكنه ليس حاذقا في تعليم الناس العلم، فإن تعليم الناس العلم إنما يكون بالتدريج شيئا فشيئا. فمن الغلط أن يلقن طالب العلم في مقدمة الأجرامية أزيد مما يحتاج إلى مجملات مسائلها، وذلك يؤخذ في 3 أيام أو 5 أيام، لأن هذه العلوم مما يفتقر إليها في علوم الديانة، فإن النحو من أشد العلوم التي يبنى عليها فهم الكتاب والسنة. ومما ينبغي أن يعقله المرء أن ما تعبده الله عز وجل به لا يكون وعظا صعبا أبدا، ولكن الناس وعروه وصعبوه على أنفسهم، فإن الله تعبدنا بدين سهل ميسور، وينبغي أن تكون علومه سهلة ميسورة، ولكن طريقة تلقيها هي التي أفسدت العلم. فصار الطالب إذا درس النحو وقرأ المقدمة الأجرامية جاء إليه في مقدمتها الكلام هو اللفظ المركب المفيد، فشرع معلمه يقول الكلام كلمة مركبة من أل وكلام، ثم يذكره أنواع أل، ثم يذكر له الخلاف فيما يكون متعلق أل في هذه الكلمة، ثم يذكر له الكلام هل هو جمع كلمة أم لا، وما صلة الكلام بالكلم، وهل الكلم جمع أم اسم جمع. فيخرج الطالب المسكين يقول لقد أخذت النحو عن أستاذ حاذق، وهو في الحقيقة لا يأخذ شيئا، وإنما هذا الحذف والفهم لأستاذه، وأما هو لا ينتفع بالنحو بهذه الطريقة. ولذلك تجد أن دراسة العلوم على غير طرائقها توعرها، وخذ ذلك مثلا في علم النحو، فإن الناس يدرسون علم النحو على الطريقة التي لا ينبغي دراستها، فتجد أن طالب العلم النحوي إذا درس بابا من أبواب النحو أشغل بغيره، فتجد أن بعض المعلمين للنحو في الباب الأول وهو باب الكلام يضرب للطلبة أمثلة من الجمل، ثم يقول مثلا جاء محمد إلى المدرسة، ثم يقول هذه الجملة فيها عدة كلمات جاء فعل ماض إلى آخره، ثم يشرع في إعرابها فيعرب جاء ثم يعرب محمدا ثم يعرب إلى ثم يعرب إلى الصلاة، والطالب المسكين بعد لم يرتقي إلى فهم ذلك. ومن الغلط إشغاله به، وطريق نفعه أن يقال استخرج كل نوع من أنواع الكلام التي درستها في هذه الجملة وبين دليله، ويقتصر على ذلك، وبكل باب يحرص على هذا. ثم إذا أخذ الإنسان العلم على هذه الطريقة المتدرجة من الاختصار والتوسط والتطويل صار له المكنة في العلم، وأما بغير ذلك فإنه لا تكون له مكنة في العلم. وذكر المصنف في كريد ذلك كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة، وهو مضمن ما سبق نشره بإيضاح ذلك. ومن الجميل في كلام ابن خلدون قوله بأقله هذا وجه التعليم المفيد، وهو يدل بمفهومه أن غيره لا يكون تعليما مفيدا. فينبغي أن يحتضر الإنسان بنفسه إما تعليما مفيدا يرجع عليه من إدراك، وإما أن يصف طريق التعليم غير المفيد الذي يضيع به عمرا كثيرا في تحصيل فائدة قليلة. ثم ذكر المصنف أن ما ذكره ابن خلدون رحمه الله تعالى شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية قبل الجامعة في مراتب 3: الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، وما يدرسه طلاب الثانوية مبادئه قد درسوها في المرحلة الابتدائية، فكل مرحلة بنيت على ما قبلها، وكذلك أخذ العلم. ومن العجيب أن البادلين للعلوم الشرعية لا يستفيدون من مناهل الإفادة في طرائق التربية والتعليم، وما تنفقه وزارات التعليم والتربية في العالم العربي والإسلامي لترقية العلوم كلها، ومنها طرف من العلوم الشرعية أو العلوم اللغوية كالنحو. فربما وجدت في مقررات المناهج الدراسية ما يكون لطلاب العلم أنفع مما صارت إليه بعض أحوال التدريس لبعض المدن، فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن الاستفادة من مقررات المواد الدراسية في خدمة العلوم الشرعية واللغوية مما قيد في الجهات التعليمية. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: البينة السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية بالفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفتاح الخزانة بأيدي العلماء ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال المنتوى؟ ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقدير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم. الوصفان المذكوران آنفا، فمن استمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. احرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقة والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت، فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيء، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيء يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيء. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قليل له ذي معرفة بالفن، فإن علم القليل الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها رؤيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ذكر المصنف وفقه الله في البينة السابعة أن أخذ أصول الفنون حفظا وفهما وفق ما تقدم التنبيه إليه إنما يمكن بتلقيها عن شيخ عارف متصف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، فيكون متأهلا في الفن متمكنا فيه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، فيكون عارفا بما يصلح للناس وما يستجد لهم من أحوالهم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال المنتهى. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تأييد هذا الأصل وإقامته، وأن العلم لا ينال إلا بشيخ، والأصل فيه ما رواه أبو داود بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطبة. فمن علامات العلم في هذه الأمة كونه موروثا غير مستأنف، يأخذه الخالف عن السالف لتلقيه عنه. وقد قرر هذا الأصل وأطلب فيه وأطال فيه مطلبا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأورده موارد الأداء. ومن لطيف الحكايات بهذا المعنى ما ذكره لهجة البيطاء علامة دمشق في عصره في علوم العربية، أن شيخه طاهر بن صالح ابن سمعون الجزائري رحمه الله تعالى قال لهم يوما: إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكن ذلك، فلعله أن يتعلم في هذه الأيام 3 ما يحببه النحو فيستكمل بقيته. وهذا من حرص الشيخ العارف بطرائق التعليم. ومن الناس من يكون بعكس ذلك، فإذا أردت أن تتعلم منه علما وعر لك هذا العلم وصعبه عليك، وشتان بين حال العارف بطرائق التعليم الناصح للخلق فيها وبين إنسان لا يريها اهتماما ولا يعتني بها. ثم نبه أن من لم يتيسر له ذلك الشيخ أو من يطالبه وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك إحدى الطرق الآتية، وهذه الطرق بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة. فطالب العلم الأصل في علمه أن يأخذه عن شيخ، فإن لم يوجد جاز له مع الضرورة أن يسلك أحد الطرق الآتية، وأولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن بما أشكل منه، فيقصد إلى شرح معتمد لذلك المثل الذي يروم تفهمه، ثم يتفهم معاني هذا الشرح ويراجع في ذلك عالما في بلد آخر، ولا ريب لأنه إن كان في بلده كان الأولى به والأجدر أن يدرسه عليه. فإذا أشكل عليه شيء راجع شيخا عارفا بالفن. والطريق الثاني أن يزيد على شرح واحد مع سلوك ما مضى، يعني مراجعة الشيخ العارف. ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، فللإنسان أن يزيد عن شرح واحد إذا كان ذلك الشرح لا يفي بمقاصد بيان معاني المتن، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. والطريق الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، أي الزائدة على ذلك المتن. فلو قدر أنه يدرس متنا أصوليا ولم يجد شرحا وافيا له، فإنه يراجع بقية كتب الصدر الدقل ليفهم المسألة التي غضبت عليه منها. ثم قال: ولا يصح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا عينات بمقاصد بيان معاني المتن، والطالب فوق ما تقدم يعني من جودة الفهم وقوة العقل. ثم بين أن من أصول الملكة العلمية ما يمكن تفصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيء، مع كون ذلك أكمل في البداية والنهاية. مثلا فإن كتاب البداية والنهاية من أصول الملكة العلمية المتعلقة بعلم التاريخ، ومن العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم علم التاريخ. وكتب التاريخ كثيرة، لكن من أنفعها كتاب البداية والنهاية. فهذا النوع من أصول الملكة العلمية لا تحسن مطالعته إلا بعد التطلع لمهمات العلوم تعظم منفعته. ومن الناس من يظن أن قراءة التاريخ سهلة، وصدق هي سهلة على من يعرف البجاء، وأما على من يريد أن يستنبط الأحوال والحقائق والمؤثرات في السياق التاريخي وصلتها بدلائل الشرع، فإن ذلك يحتاج إلى فهم قوي، فلا ينبغي أن يعجل الإنسان على نفسه بذلك، بل يؤخره لتحصل له المنفعة التامة منه. ثم بين أنه ربما احتاج إلى عرض شيء منه على شرح يفهم معناه ويوضح مغزاه. فالبداية والنهاية مع أنها سهلة الفهم على أكثر الناس، لكن فيها مواضع مشكلة في مسائل ذكرها في الاعتقاد وغيره تحتاج إلى عرضها على شيخ يبين مغزاها. ثم ذكر أن هذا حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ عند فقد الشيخ فله أن يعرف مكتوبه بنسخة مصححة للأصل على قليل له في معرفة بالفن. فلا بد من اجتماع شيئين، أحدهما أن تكون النسخة مصححة، وهذا لا يعني بتصحيحها أن يأخذ الإنسان نسخة مطبوعة بالسوق، وكثير من الكتب التي طبعت من المدون بين العور والعرج، وإنما يحرص أن يتحرى نسخة مصححة عن شيوخ العلم، وبحمد الله تجد أن هذه النصوص قرأت على كثير من أهل العلم، فيستمع إلى أحد الأسطر التي قرأ فيها هذا المثل على عالم قبلس ويرى كيفية إصلاحه للكلام ويبني حفظه عليه. والشرط الثاني أن يكون على قرين له معرفة بالفن الذي يعرض فيه محفوظه، فإن حدم القرين الموصف قصد فإن حدم القرين الموصوف قصد غيره، يعني قصد سواه مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فأقل شيء أن يحرص الإنسان على النسخ العتيقة الموثوق بها من المتون. وقد ذكر أهل العلم أن أول مراتب التعليم تصحيح المتن، فالذي يعلم الناس ولا يصحح المتون مقصر بهذه المرتبة الأولى، وقد أشار إليها ابن المواق في سنة المهتدين وغيره من أهل العلم. ثم قال: فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا ولا يبعث ولا يبث فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. صلى الله عليكم. قال وفقه الله: البينة الثامنة من القواعد الوصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الأحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، في المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس إلى سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائل الألفاظ المستجادة من طرائف الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم، يضيع به زمن طويل بابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معاني أو محفوظ نسيت مباني. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معنى: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثامنة أن من القواعد الأصول العظيمة لإدراك العلم المأمول المطلوب تقليل الدروس وإحكام المدروس، فيقلل الإنسان أخذه للعلم ويحكم ما أخذه. وعروة الإحكام الوثقى التي يتعلق بها طالب العلم هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي إحياء ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، فإن الإنسان إذا ذاكر غيره أبطأ علمه في ذاكرته، والعلم غش القلب، والغش بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ثم أورد هذين البيتين المشهورين وهما للحافظ المصري رحمه الله تعالى قال: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم بين أن عاقبة ترك المذاكرة فقد العلم، فإذا لم يذاكر المرء ما كسبه من العلم مع غيره فإن ذلك العلم يذهب منه. والمراد بالمذاكرة مفاعلة من التذكر، فهي لا تكون إلا بين اثنين وصاعدا، وما ترد عند الناس من تسمية لمذاكرة في حق الواحد فإنما يسمى مطالعة. فإذا كان الإنسان بمفرده قيل طالع دروسه، وإذا كان مع غيره قيل ذاكر دروسه. ثم بين أن ترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه، فإذا أهمل المرء استذكار علومه حفظا وفهما ذهب منه ما تعلمه. ثم ذكر شاهده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب إبل معقلة، يعني مقيدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ثم نقل كلاما عظيما لابن عبد البر قال فيه: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. فإذا لم يتعاهد المرء علومه ضاعت منه. ولأجل هذا طالت صحبة أهل العلم لعلمائهم، لأن صحبتهم لأهل العلم تطيل مدة إذا تركهم تلك العلوم أو يسمعونها منهم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ولا يطلبون منهم كل مرة أن يسمعوا علما جديدا. فإن العلم الجديد ليس بالضرورة أن يكون مفيدا، والعلم المفيد هو الذي يتكرر عليك في يوم والليلة. واعتبر هذا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة من صلواتنا عدة مرات، فكثرة إعادة الشيء لا تعني عدم المنفعة منه، وربما كانت أنفع أعظم منفعة لا تكون إلا بالمعاد. انظر هذا في حق سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة كما ثبت في حديث أبي سعيد المعلى عند البخاري هي أعظم القرآن، ولأجل كونها أعظم القرآن تكرر مرة بعد مرة. ولما كان من مضى من أهل العلم يقصرون أقدام العلم على كتب معتمدة يكررونها مرة بعد مرة ثبت العلم في نفوسهم. ولما شغف الناس بأخرى بتغيير تلك الأصول وتنويعها وتحويلها بحيث إذا درس أحد الكتاب مرة واحدة تركه لا يدرسه قل العلم فيهم. وقد روى أبو نعيم الأصفهاني بسند صحيح عن العباس عبد العظيم العنبري عن عبد العظيم العباس العنبري عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: كان الرجل يغتنم إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. وهذه كلمة يستعظمها المرء إذا سمعها. ذاك في زمن كان أحدهم يفرغ للعلم يومه كله، ونحن اليوم في زمن لا يفرغ الإنسان للعلم إلا في يسيره. ومع ذلك كان أحدهم يصحب شيخه مدة مديدة لأن لعلمهم، فإن العلم لا يثبت إلا بتكراره مرة بعد مرة. ثم إن ما يطلب من صحبة العلماء والشيوخ ليس هو علم المسائل فقط، بل علم الأحوال هو من أعظم ما يطلب من صحبة المشايخ. وهذه الأحوال إما في جهدهم من الدنيا أو معاملتهم للناس أو كيفية أتياهم أو طرائق معاملتهم للحوادث التي تجري، هذا أمر لا يختبسه الإنسان باليوم والليلة والسنة والسنتين، وإنما يختبسه بمدة مديدة. فهو بصحبتهم يعرف متى يتكلم وإذا تكلم كيف يتكلم، ويعرف بصحبتهم متى يفتي وإذا متى أفتى ماذا يقول في فتواه، ويعرف متى يدرس وإذا درس ماذا يدرس وإذا درس كيف يدرس. وهذه الأمور لا توجد في الكتب، وإنما هي شيء يؤخذ عن التلقي بصحبة العلماء. فمن صحب العلماء سمع منهم أشياء تدل على أن العلم بهذه المنزلة، فإنك لا تصل إلى هذه الأحوال إلا بصحبة هؤلاء من العلماء الراسخين. والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يستذكر علومه إما بتكرار النظر فيها مرة بعد مرة أو بمصاحبة ملازمة حلقات العلماء التي يكررون فيها الكتب مرة بعد مرة. وكان من مضى يذكر عنه من هذه الأمور في التكرار ما صار الناس يرونه ضربا من الخيال أو تضيعا للوقت. وقد ذكر من أخبار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه درس كتاب 3 أصول وأدلتها في مادة الدلم لما كان قاضيا أكثر من 100 مرة، وتلك 100 مرة كان كل مرة يشرح فيها ويعلم. فهو يرى من عبوديته لله بث العلم النافع، ومنه هذا الأصل، كما يرى أن من الأنفع للناس أن يعيدوا هذه المتون مرة بعد مرة. ولو أنك قرأت سير العلماء إلى وقت قريب في الكويت وغيرها تجد أنهم يكررون الكتاب مرة بعد مرة، واعتبر هذا في حال بقيه الكويت في وقته الشيخ محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله، فإنه كان يكرر كتاب دليل الطالب مرة بعد مرة، وربما ختمه في السنة الواحدة أكثر من مرة في دروسه بعد صلاة الفجر. فتجد من الشباب من يحضر مرة واحدة على تقطعات ثم يظن أنه استوفى الفقه في هذا الكتاب، وهذا من الجهل. فإن من يعرف حقيقة العلم يقطع أن العلم لا يدرك إلا بتكراره مرة فمرة فمرة، إما في أصل واحد أو في أصول متنوعة ترجع إلى معنى واحد. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله. البينة التاسعة: التأني ليل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يسمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أوديه، فأيها أخذت به قضى بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. فمن طلب العلم في أيام وليالي فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصدي. ونهاية العدول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أبطالا، ومنهم من يتقمه الرط فما دونه. فكذلك القلب من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يرومه أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. ذكر المصنف وفقه الله في البينة التاسعة أن في التأني بالرفق بالنفس في أخذ العلم ينال به الطالب قويته ويحوز ما أراده، فمن أخذ العلم بأنات وفؤادة وصل إلى مطلوبه منه والثبات نباته، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتزويد العدة، فلا يظن أن امرئ أنه يدرك العلم بالاستعجال فيه، بل إذا أخذه شيئا فشيئا بلغ فيه مراده على التدريج. وأما إن هجم عليه هجمة واحدة فإن العلم يحفظ نفسه من أن يكون لقمة سائقة لمن يريد أن يتجرأ عليه هذه الزراعة المستقبحة. وفي أخبار بعض علماء الشنقيط أنه كان عند أخذه أدية بمالك يحفظ بيتا واحدا ويعرضه على شيخه، فقال بعده بعض رفقته: ألا أعجل لترجع إلى أهلك؟ قال: العجلة أردت. ومعنى قوله العجلة أردت أنه يريد أن يستوفي فهم هذا البيت بحيث لا يحتاج مرة ثانية إلى الرجوع إلى شيخه وسؤاله عما تضمنه من العلم. ثم أورد وصية الزهري لصاحبه يونس بن يزيد الأيلي في التحذير من مكابرة العلم والأمر بالرفق بالنفس في أخذه، وأن العلم يؤخذ مع الأيام والليالي ولا يؤخذ جملة واحدة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، كما قال ابن النحاس فيما ذكره عنه السيوطي في بغية الوعاء: اليوم شيء وغدا مثله، من نقب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيف اتباع النقب. ومن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال. ولهذا يأتي هذا البرنامج ليس لينقل متلقيه من الجهل إلى العلم، ولكن يأتي لتوجيه الأنظار إلى أهمية النظر في علوم الشريعة وما يخدمها على تنوعها، وإطلاع الآخذين على المعاني الإجمالية للعلوم دون تفصيل فيها. ثم قال منبها: ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. ثم ذكر ما يشهد له من كلام الخطيب البغدادي ويوجد معناه في كلام ابن جوزي في صيد الخاطر ببيان أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، فكما أن المرأة يقدر على حمل شيء خفيف من الأثقال ولا يقدر على ما فوقه حتى يروض نفسه على حمل ذلك الخفيف حتى يتمكن منه ثم يرتقي إلى ما بعده، فكذلك جارحة القلب لا تحتمل الثقيل عليها، وإنما إذا أخذ الإنسان الشيء بعد الشيء من العلم قدر القلب على حمله، والعلم ثقيل. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن رجلا قال للإمام مالك: أسألك مسألة سهلة، فغضب رحمه الله وقال: العلم ثقيل. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومعنى ثقل العلم أنه له على القلب كثافة لمن هجم عليه، فمن أخذه شيئا فشيئا قدر قلبه على حمله، وأما الذي يهجم عليه دفعة واحدة فإنه سيجد فيه ثقلا شديدا أكثر مما يجده من الثقل الذي يريد حمله بيده ولا يقدر عليه. نعم. أحسن الله منكم. قال وفقه الله: البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتدلل صعابها. وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الخدمة التي يتصور بها غوامر العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصور وفهم ما علمه، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأني في تعليمه. ذكر المصنف وفقه الله لبينة العاشرة أن لكل صناعة عدة تقدم نوالها وتدلل صعابها، وهو ما يتوصل به من الآلة إلى نيلها. والعلم له آلة مختص به، فمن كانت معه تلك الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. ولأهل العلم مقالات مختلفة في بيان آلته من أشهرها وأجملها، هذه المقالة المنقولة عن الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة، يعني زيادة على توفيق الله للعبد ومعونته له. وأولها العقل الذي تدرك به حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم والمراد بالفطنة النباهة، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والمراد بالذكاء قوة الذهن، فيكون له ذهن قوي سيال قادم على الحفظ والفهم، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يشرع إليها الملل، فإن محبة الإنسان العلم والرغبة فيه تقوي آلته. قد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم والفضيلة أن رجلا سأل البخاري رحمه الله عن دواء الحفظ فقال: لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب. ومراده بنهمة الرجل شهوته ومحبته للعلم. وسئل عبد الله بن المبارك كيف تحفظ؟ قال: إنما هو إذا اشتهيت حديثا حفظته، فإذا وجدت الشهوة الداعية إلى محبة العلم تمكن الإنسان من حفظ العلم وفهمه. والخامس الاكتفاء بمادة، يعني بمال تغنيه عن كلف الطلب، يعني عن حاجاته الطلب. والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل الاستكثار. والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه، يعني بادل بعلمه متأمل في تعليمه، يأخذ الطالب شيئا فشيئا فيرقيه فيه. ومن مشهور عبارات المتكلمين في آلة العلم قولهم: آلة تحصيل العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. آلة تحصيل العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. وقولهم شيخ فتاح أي شيخ يبين للطالب معاني العلوم، والإشارة إلى ذلك بالفتح فيها تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الشيخ المتلقى عنه من صلاح الحال الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأنه متى وجد فيه قوة الإقبال على الله والتعلق به حصل الانتفاع به. والكتب الصحاح المراد بها المعتمدة المأخوذ بها عند أهل العلم بأن تكون معتمدة صحيحة من جهة مبانيها ومعانيها، والمطاولة والمداومة والإلحاح طول المدة. وذكر أحمد بن علي المنجور من علماء المغرب في دلسته عن بعض الأذكياء من أصحابه أنه زاد وقدر فواح يعني غنائم من العيش. ثم قال المنجور: وزدت وألا يكون من الأقحاح، يعني أهل الجفاء والغلظة، وزدت على ما سبق ومدارس النساء يعني أماكن مهيئة لطلب العلم كما كانت في مسألة من المدارس الشرعية الوقفية التي ينفق فيها على طلاب العلم ويفرغون للعلم فإنهم ينالون العلم بذلك بأسرع طريق. صلى الله عليكم. قال رحمه قال واتقه الله الخاتمة. قال محمد صبر محمد الحسيني الزبيدي روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان مهزوزة تعجب من رآها إلى الإمام يروي عزاها منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزمها إلى المأمون أوردتها هنا لحسن سوقها لغائصين في بحار ذوقها ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقاء والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويكرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بريد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قناطره فالتمس العلم وأجل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض النقط فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق أزرى به ذلك في المدارس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء إياك والعزب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندامة فاغتني الصمت مع السلامة العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العصر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواب يعثر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعلم وآخر تسمعه فتجهل وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يبقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضا بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب ففهم هداك الله آداب الطلب إلى هنا قد انتهى المقول فاسمع ذيك الرشد ما أقول العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان دل على تفصيله البرهان وسنة النبي والقرآن هل يستوي الذي لا يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفع النراسا وهو مع التقاه لو نور وهو مع الزغيب ذبو وهو مع الزغيب أبدا وبور فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد إلا غدا فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفة طوية والجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة فعلم ذي الأنوار في جلاله وعلم ذي الأوزار في لسانه وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده وبلا هم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي، فإن أنواع العلوم تختلف وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنة، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدئ والفتم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة، فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت، والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات، لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه للحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمراء فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيه حاجبا لنوره عنه فما ذاقوا جنان ثوره، فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر، نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال، فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم، فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليستهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والذكر فيه في جميع الشام، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاد، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحق، فسار في الحق على طريقة بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنيه في القول والسر وعقد النية، هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة. ختم المصنف وفقه الله بنقل جملة من الأبيات النافعة من ألفية مشهورة لعلامة الزبيدي صاحب تاج العروس اسمها ألفية السنة، وهذه الألفية نظمها مصنفها مرتين ولذلك تذكر له على التثنية، فيقال ألفيتي السنة للزبيدي، ذكر هذا تلميذ تلامذته فالح الظاهري في ثبته الكبير، وقد طبع هذا الكتاب طبعتين وكل طبعة منهما هي إحدى نسخ الألفية، فالكتاب له نسختان خطيتان منفصلتان منذ القدم، يشتركان في بعض الأبيات ويفترقان في أبيات أخرى، ومن محاسن ما فيه من نقل المعاني ما ذكره في آخر كتابه من هذه الأبيات الجميلة، وقد صدرها بذكر أن ابن عبد البر صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله أورد في ذلك الكتاب قصيدة موجزة معزوة إلى الإمام اللؤلؤي وهو الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة، وقيل إنها في المأمون الخليفة العباسي، أوردها نقلا عنه الزبيدي ها هنا، وهي تبتدئ من قوله اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، إلى أن ختمها بما يشير إلى ذلك، وبها من المعاني الإرشاد إلى أن العلم ينال بهذا الطريق بالتعلم والحفظ والإتقان والفهم، وأن العلم لا يقترن بعمر، فليس له عمر، فقد يلزقه الصغير في سنه ويحرمه الكبير، فيكون الصغير عالما والكبير جهولا جاهلا، ولا يمتنع مع الكبر تعلم العلم، فقد يتعلم الكبير ويمر في العلم، وقد قال البخاري في كتاب العلم صحيحه وتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، ثم بين ان موجب التفضيل بالعلم مع عدم النظر الى العمر أن المرأة بأصفرين وهما اللسان والقلب سمي بالأصفرين لأنهما من أصغر آلات أركان الإنسان وجوارحه. ثم ذكر أن العلم يثبت بالفهم والمذاكرة والدرس والذكرة والمناظرة، ثم أرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم فقال: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، أي اسلك الطرق الجميلة في تحصيله، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. وفي ذلك قال بعض السلف: لا ينال العلم إلا بالأدب. ثم بين أن من الأدب النافع حسن الصمت، وفي كثير القول بعض المقت يعني بعض البغض، ثم قال: كل حسن الصمت ما حييت مقال أن تحمد ما بقيت. ومن أعظم أخلاق النفوس التي يحتاجها طالب العلم الصمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين. وذلك يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. وقد روى أبو عبد الدنيا في كتاب الصمت سند صحيح عن ابن مسعود قال: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. وروى ابن سعد في كتاب الطبقات مترجمة مورخ العجل قال: جاهدت نفسي 10 سنين على تعلم الصمت. ومن منافع الصمت لطالب العلم ما ذكره بعد إذ قال: وإن بدت بين أناس مسألة معروفة بالعلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عبد سابق من غير فهم بالخطاء ناطق. فمن لم يعود نفسه الصمت في العلم تكلم في كل مسألة تلوث. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. فما يقول ابن مسعود لو رأى اليوم كثيرا من الناس يفتون قبل أن يسألهم الناس؟ فهذا أجن الجنون وأشده. ثم ذكر أن من آلة صاحب العلم إرضاؤه بقول لا أدري، فقال: وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، يعني علم. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكمة. فقول لا أدري شطر العلم. وأقدم من روي عنه هذه الكلمة عامر الشعبي رحمه الله تعالى، فقد روى عنه الدارمي وغيره أنه كان يقول: لا أدري شطر العلم. ولم يزل أهل العلم على تعظيم قول لا أدري وأنها من العلم، وأشرت إلى ذلك في أبيات لي أولها وقول لا أعلم عند العلماء عدة العلم ونصفا جعل إلى آخر ما في تلك الأبيات. فقول لا أدري ليس دلالة الجهل بل دلالة العلم. وقد صح عن الإمام مالك كما رواه ابن عبد البر في الجامع وغيره أنه سئل عن 40 مسألة أجاب في 36 منها بقوله لا أدري. ثم ذكر من مغامي كلامه في هذا الكتاب: العلم بحر من جهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أقصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعفوه. فالعلم بحر لا ساحل له، ولكن الإنسان يحرص على تحصيل أصوله بينما بذلك أعظم مقاصده التي ترجع إليه. وإلى ذلك أشار الشيخ ابن عثيمين في نظمه في الأصول والقواعد إذ قال: وبعثك العلم بحور زاخرة لن يبلغ التابع فيها آخرة، لكن في أصوله تحصيلا تسهيلا فحرص نيله تجد سبيلا. ثم كان مما قال في أبياته قال: العلم أصل الدين والإحسان طريق كل خير والجنان، دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن، فلا يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون. وهذا اقتباس لقول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والاقتباس هو أن يضمن الكلام قرآنا أو شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأخضر في نظمه المشهور، والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. ثم بين مرتبة العلم فقال: وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بذى وبور، والبذى الفساد، والبور سوء الأخلاق. فإذا فقد الهدى فقد التقى انقلب العلم إلى فساد وضلال وسوء على الإنسان. ثم قال الناظم مبينا حقيقة ذلك، قال العلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستمر إلا ردى، يعني هلاكا. فلا تعد ذاته فضيلة أي العلم إن لم يكن على الهدى وسيلة، فإن لم يكن العلم موصلا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته فإنه ليس له فضيلة. ثم قال بعد ذلك فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه، فعلم القلب أعظم من علم اللسان، والتقي علمه في قلبه والفاسق علمه في لسانه. ثم قال وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه بما يحب، يعني بما يحب الله، ووقع في نسخة بقلم ناظمها أيضا به الفتى من ربه بما يجب، فهما ضبطان صحيحان عنده. ثم بين ما ينبغي أخذه بالعلم فقال فليبذل الجهد بما يزيده ونرى الهدى من كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي، فالإنسان يأخذ من العلوم أهمها كما قال الناظم وقدم الأهم إن العلم جمع والعمر ضيف زار أو ضيف ألم، فالعلم بحر واسع وينبغي أن يقدم الإنسان مهمات العلم. ثم قال فإن أنواع العلوم تختلف وبعضها بخط بعض مرتبط، وما حول غاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، وبين طريق الأخذ فقال بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح، والمتن الجامع الراجح هو المتن المعتمد عند أهل العلم، هذا هو المتن الراجح الجامع للراجح، وليس المتن الجامع الراجح كما صار الناس عليه يؤلفون كتب ويسمونها كتب الراجح يظن الإنسان أن هذا هو الكتاب الذي يدرسه، كما صار بعض الناس يدرس كتاب شرح الدرر البهية موضة النبي الصديق حسن خان ويقول هذا جامع الراجح، والراجح عند صديق حسن والشوكاني ليس راجحا عند غيرهما، فالترجيح أمر نسبي، والأخذ بالكتب المعتمدة التي تتابع عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى هو الذي ينفع الإنسان. ثم قال ثم مع المدة فابحث عنه، يعني مع الزمن فابحث عنه وخطط ودقق ما استفدت منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والفجر لا يطيق، فاحكم بعلم وجهه دقيق، والفجر هو الذي ضعف إدراكه من الخلق، فالمبتدي ومن لا فهم له أو ضعيف الفهم يصعب عليه ذكر الوجوه الدقيقة من الخلاف والفهم. ثم ذكر بعد ذلك أن من عجز عن العلم ينبغي له أن يقبل على ما فيه ثواب له من ذكر الله عز وجل. ثم قال والعلم ذكر الله في أحكامه عن وراءه الشكل في إنعامه، فذكره بالذات والصفات كذكر بالأحكام والآيات، يعني أن العلم من القرى التي تقرب إلى الله بها فهو من ذكر الله، وقد بين هذا المعنى مبسوطا بكلام الله تجده لغيره ابن القيم في كتاب الوابل الصيد، وصح عن عطاء رحمه الله تعالى أنه كان يقول مجلس يتعلم فيه الحلال والحرام من ذكر الله، ثم بين فقدان هذا المعنى من حقيقة العلم فقال لكن كثير يعني من الخلق أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه للحكم وأدخلوا فيه الجدال والمرى، فكثرت آفاته كما ترى فصار فيهم حاجبا بنوره عنهم، فما ذاقوا جلا مكثوره فهلكوا بقسوة وكبر فحسد وعجب ومكر، نعوذ بالله من القبال والعود بعد الحق بالضلال، فالذنب منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم، يعني أن الحال التي صار عليها كثير من الناس هذا في زمانه، وإن في زماننا أشد من قسوة قلوبهم مع اشتغالهم بالعلم وكثرة الحسد والكبر والعجب والنميمة والغيبة بينهم، إنما هو من فساد نفوسهم لا من العلم نفسه. وبذلك يقول ابن الجوزي في فصل له في صيد قاطره تأملت العلم والميل به وتأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع القساوة، انتهى كلامه. فالعلم المحصور في المسائل يؤذي الإنسان إن لم يكن صاحبا له بالعمل والإخلاص عن الله إلى الله عز وجل، وتنقية النفس من عوادي المفسدات لها من الحزن والكبر وغيرها، وإلا عاد عليه علمه بالضرر، وإلا كيفية ذلك أرشد ابن الجوزي في النص المذكور إذ قال فوجدت الصواب التشاغل بالعلم مع تلبيع النفس بأنواع المرققات، تلبيعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم، انتهى كلامه. فينبغي الإنسان أن يلجع نفسه بالمرققات التي تقربه من الله، ونعت منها في كلامه زيارة قبور الصالحين وغير ذلك من أنواع المرققات. ثم قال بعد ذلك: وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وان يديم الذكر بالامعان والذكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عنده في جسمه حي الفجا بنوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار بالحق على طريقه بالحق تهديه الى الحقيقه، ان سار على طريق المنصير بالحق يهديه الى الحقيقه الشرعيه المراده من العبد على اتباع المصطفى نبيا بالقول والفعل وعقل النيه. وهذا اخر ما يتعلق بالكتاب وبيان ما يحتاج اليه من معانيه على الاجمال. نسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا به. في النسخ التي عندكم في الصفحه التي تليها كتب وثيقه السماع، وهذه طريقة لحفظ العلم وتقييده لئلا يضيع، فكل واحد منكم يكتب في طبقة سماعه: سمع علي جميعا، لمن حضر الجميع، ومن كان عليه فوق يكتب أكثر ويعرف فوقه لعله يسمعه في برنامج آخر من البرامج العلمية إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك بقراءة غيره: سمع علي جميعا البينة، كتاب البينة، بقراءة غيره، وقال يكتب بقراءتي صاحبنا، ويكتب اسمه تاما فلان وفلان وفلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، واجزت له روايته عني اجازه خاصه لمعين، اكتب تاريخ اليوم الذي هو يوم الاثنين 13 من شهر جمادى الاولى سنه 32 بعد 40,000 في مسجد حصة هذه وحصة الاسم الرسمي للمسجد في مدينة الكويت إن شاء الله تعالى بعد العصر، درس المسائل 40. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.